برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول، وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح، وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم، احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا. الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتلا، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة، وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤيا بالألف تقع للرؤيا المنامية مثلما تقع للرؤيا بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤيا بالألف قد تكون للرؤيا المنامية، ولكنها تستعمل مجازا في الرؤية البصرية. وقيل أيضا إن الرؤية بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا، وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية. قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى. المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي. والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل سرى طيف من أهوى فأرقني، والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم. وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة. المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله، ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا. الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى. وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق، بل في أكثر من مجلس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح. نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم. ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج. وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته. والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما. لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد أو المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت، ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه، وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم. وقد يكون قوله صيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان ذهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة. ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسرى بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضرا وواعيا، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واع ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال. وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفطن إليها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى. أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتمادا على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعا، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام. ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء، إلا أن هذا أن التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائبا بحواسه وعقله جميعا. ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات، هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعيا بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم. ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم. وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعا، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائما، قد يكون واعيا ومع ذلك هو مضطجع. والرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم. وربما قال مضطجع، وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم. رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضا عن مالك بن صعصعة. وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا. وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة، فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضا الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود، الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان، ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا، ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه، وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم. وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته، إذ شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره، وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة، لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام. المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر حيث يقول حدثني بعض آل أبي بكر، والتحديث هكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث. وقال برة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدتي لأن لم تكن حينئذ زوجة. يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج. وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه. لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله. وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه. من الواضح أن المؤلف رحمه الله يرد إشكالا آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها، وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلا لا يصلح الاستدلال به، والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب. بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره. عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع. النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى. ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤية بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم. وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها. حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثا عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه. أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم. قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال. ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي متوفى عام 302. حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا محمود بن آدم هو المتوفى عام 258. حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق. وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم. عن ابن أبي خالد. ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146. عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة. عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال أحفظ من الشعب. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام. عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول. من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية. أعيد الحديث من فضلك. عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟ قول السيدة عائشة: لقد قف شعري، أي انتفض واشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري. فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. لقد قف شعري مما قلت، قاطعة، ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصل الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية، وذكر الحديث وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين، وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه فقال نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.